على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن الفاعل له ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن لا يتأخر عنه عامله، والحكم الثاني أن لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جامع إذا كان الفاعل مثنى أو جامع، والحكم الثالث إذا كان الفاعل مؤنث يجب أن تلحق عامله تاء التأنيث الساكنة إذا كان العامل فعل، وتلحق عامله تاء التأنيث المتحركة إذا كان العامل واصف. الآن هذه الثلاثة أحكام نريد أن نتوسع في الحكم الثالث. الحكم الثالث وهو إدخال تاء التأنيث على العامل إذا كان الفاعل مؤنث. طبعا هذه التاء تارة يكون إدخالها على العامل جائزا، يعني يجوز إدخالها ويجوز حذفها، وتارة يكون إدخالها وإلحاقها بالعامل واجبا. فالآن نتعرض أولا إلى حالة جواز إلحاق تاء التأنيث بالعامل إذا كان الفاعل مؤنث، ثم بعد ذلك نتعرض إلى حالات الوجوب. يقول حالات الجواز أربع حالات، يعني يجوز أن تدخل تاء التأنيث على عامل الفاعل إذا كان الفاعل مؤنث في أربع حالات. الحالة الأولى أو المسألة الأولى، نعم، إذا كان الفاعل مؤنثا وكان اسما ظاهرا ومجازي التعريف، أصل مجازي التأنيث، أي يكون الفاعل مؤنث واسم ظاهر وتأنيثه تأنيث مجازي ليس تأنيثا حقيقيا. ما هو الفرق بين المؤنث المجازي والمؤنث الحقيقي؟ المؤنث الحقيقي هو الذي له فرج، الذي له فرج يعني الذي له الآلات التناسلية التي في الأنثى، هذا يقال له مؤنث حقيقي. أما غيره إذا دخلت عليه بعض حروف التأنيث، إذا جاءنا اسم دخلت عليه تاء التأنيث مثل طلحة، طلحة هو مذكر لكن الذي أنثه هو تاء التأنيث فأصبح مؤنث، فهذا مؤنث غير حقيقي مجاز طبعا، يعني اكتسب تأنيثه من اللفظ. أو مثلا نقول المدفئة ليست مؤنث حقيقي لأنه ليس لها فرج، فإذا المؤنث مجازي. المؤنث الحقيقي ينبغي أن يتضح وما عداه مما ليس المذكر طبعا يكون مؤنثا مجازيا. نأتي ونقول إذا كان الفاعل مؤنث مجازي وكان اسما ظاهرا يجوز أن ندخل على عامله تاء التأنيث. نقول باعت الحقيبة وضاع الحقيبة، يجوز باعت الحقيبة وضاع الحقيبة، طلعت الشمس، الشمس مؤنث مجازي، وطلعت الشمس، طلعت الشمس وطلع الشمس، يجوز إدخال التاء فأقول طلعت الشمس، طلعت بتاء التأنيث، ويجوز أن أحذف التاء وآتي بالفعل بدون تاء فأقول طلع الشمس. واضح؟ هذه الحالة والمسألة الأولى التي يجوز فيها إدخال وإلحاق تاء التأنيث، يجوز إلحاق تاء التأنيث ويجوز حذفها. المسألة الثانية أن يكون المؤنث اسم ظاهر أيضا ولكنه حقيقي التأنيث، مؤنث حقيقي، أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا ويكون اسما ظاهرا لكنه منفصل عن العامل، لكنه منفصل عن العامل. يعني إذا أردنا أن نصيغ العبارة ونصيغ الحالة الثانية بعبارة ثالثة نقول أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا واسما ظاهرا، مو ضمير، لا يكون الفاعل ضمير، يكون اسم ظاهر، ويكون اسما ظاهرا لكنه منفصل عن العامل، فهنا يجوز ادخال التاء على العامل ويجوز حذف التاء من العامل. يجوز ان تقول حضر نعم المحكمة المرأة، حضر المحكمة المرأة، المرأة فاعل مؤنث حقيقي أو مجازي؟ مؤنث حقيقي، وهي اسم ظاهر أيضا ليست بضمير، لكنها انفصلت عن العامل، فصل بينها وبين العامل المحكمة، فأقول أستطيع أقول حضرت المحكمة المرأة، وأستطيع أقول حضر المحكمة المرأة، واضح؟ فحضر يجوز أن ألحق بها التاء، أقول حضرت المحكمة المرأة، المحكمة مفعول به، ويجوز أن أقول حضر المحكمة المرأة، واضح؟ هذا الحالة الثانية. ولكن ابن هشام يقول الأول يعني الحاق التاء الصح، يعني قولك حضرت المحكمة المرأة أو حضرت المنزلة المرأة أو جاءت المنزلة المرأة مثلا أو دخلت المنزلة المرأة، يقول هذا الصح، يعني الحاق التاء الصح. لماذا الصح؟ لأن المؤنث حقيقي، لأن الفاعل مؤنث حقيقي، ولو وجد فاصل إلا أن هذا الفاصل لا يعني لا يجعل الوجهين متساويين، وإنما هذا الفاصل يوجه أصلا، إنما هذا الفاصل يجوز حذف التاء، يجوز حذف التاء، إلا أن الأرجح الحاق التاء. فتقول حضرت المحكمة المرأة، أو كما يمثل هو حضرت القاضية امرأة. الحالة الثالثة أو المسألة الثالثة أن يكون الفاعل مؤنث حقيقي ويكون اسما ظاهرا أيضا ولا يكون منفصلا عن العامل، ولكن العامل ولكن الفعل هذه المرة هو نعمة أو بئس، ولكن الفعل هو نعمة أو بئس. بعبارة أوضح قل الحالة الثالثة إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي وليس مفصول عن العامل وكان فاعلا لنعمة أو بئس، إذا كان فاعلا لنعمة أو بئس فهنا يجوز أن تدخل التاء على نعمة وعلى بئس، ويجوز أن تحذفها. يجوز أن تقول نعمة المرأة فاطمة ونعمة المرأة فاطمة، نعمة ونعمة، واضح؟ أين الفاعل؟ الفاعل المرأة، نعمة المرأة، المرأة هي الفاعل، فاطمة هذا مخصوص بالمدح، يقول هذا خبر لمبتدأ محذوف، نعم المرأة فاطمة نعم فعل ماضي جامد مبني على الفتح. المرأة فاعل مرفوع بالضمة. فاطمة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هو فاطمة أو هي فاطمة. فإذا أستطيع أن أقول نعم المرأة فاطمة وأستطيع أن أقول نعمة المرأة فاطمة. وكذلك في بئسة المرأة هند هند وبئس المرأة هند. لكن يبدو أن هنا نعم يبدو أن هنا كما قال البعض عدم إدخال التاء أرجح وإن لم يشر إليها ابن هشام. المسألة الرابعة أن يكون الفاعل جمع تكسير جمع مؤنث تكسير وجمع مذكر تكسير. فهنا يجوز أن تقول جاءت الأولاد الأولاد جمع تكسير وتستطيع أن تقول جاء الأولاد جاءت الأولاد وجاء الأولاد. واضح. وكذلك تستطيع أن تقول جاءت النساء جاءت النساء وجاء النساء وجاء النساء. هذا طبعا جمع التكسير. أما جمع التصحيح فطبعا لا يخضع لهذه القاعدة. جمع المؤنث السالم يصحيح عن جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم فهما يتبعان المفرد منهما. جمع المذكر السالم مثل المسلمون. المسلمون يتبع ماذا؟ يتبع مفرده مفرد المسلم. مسلم إذا دخلت عليه دخل عليه البعل تدخل عليه التأثمين جاء المسلم تستطيع تقول جاءت المسلمون. إذن جاء إذن المسلمون لا يجوز إدخال التاء. واضح. لأن مفرده لا يجوز إدخال التاء على عامله فجمعه لا يجوز إدخال التاء على عامله. فلا يجوز أن تقول جاءت المسلمون لأن المفرد وهو مسلم لا يجوز فيه أن تقول جاءت المسلمون وإنما يجب أن تقول جاء المسلمون فيجب أن تقول جاء المسلمون. والمؤمنان جمع مؤنث سالم يقول نحن ننتظر المؤمنات مفرده ما هي ما هو مفرد مؤمنة إذا أدخلت عليها الجعل يجب إلحاق التاء بالفعل أو لا يجب. جاءت المؤمنة أنت تقول جاء المؤمنة لا يجوز. واضح. جاءت المؤمنة يجب إلحاق التاء إذا في جمعه أيضا يجب إلحاق التاء فتقول جاءت المؤمنات. واضح. إذا جمع المذكر السالم الصحيح وجمع المؤنث السالم يعني الصحيح هذان لا يدخلان في المسألة الرابعة وإنما المسألة الرابعة يجوز إلحاق التاء ويجوز حذف التاء من الفعل إذا كان الفاعل جمع مذكر تكسير أو جمع مؤنث تكسير. هذه أربع مسائل يجوز فيها إلحاق التاء بالعامل. نطبق هذه الأربع المسائل ثم نأتي إلى المسألتين. يقول ثم تارة يكون الحاق التاء جائزا الحاق تاء التأنيث الساكنة وإذا كان طبعا تائب أما إذا كان وصف المتحرك بس حديث عن نساء كان. ثم تارة يكون الحاق التاء بالعامل جائزا يعني يجوز الحاقها ويجوز حذفها. وتارة يكون الحاق التاء بالعامل واجبا يعني لا يجوز حذفها. فالجائز يعني فالإلحاق الجائز في أربع مسائل إحداها أن يكون المؤنث يعني أن يكون الفاعل الذي هو مؤنث اسما ظاهرا يعني ليس ضمير، وأن يكون مجازي التأنيث يعني أن يكون مؤنث مجازي ليس مؤنث حقيقي. ونعني يعني ونقصد به يعني بالمؤنث المجازي ما لا فرج له. المؤنث المجازي هو الذي ليس له فرج، هو المؤنث الذي ليس له فرج، وإنما التأنيث جاءه من الألفاظ مثلا أو من معناه. ولكن من الألفاظ في الغالب تقول طلعت الشمس، الشمس مؤنث مجازي لأنه ليس لها فرج، طلعت الشمس وتقول طلع الشمس، فالعامل هو طلع، يجوز أن تضيفه التاء تدخل عليه التاء وتقول طلعت، ويجوز أن تحذف التاء وتقول طلع الشمس، يجوز الوجهان. والأول أرجح يعني وقولك طلعت الشمس أرجح لأنه مؤنث، والمؤنث وإن كان مجازي لأنه متصل بالعامل، فاتصاله بالعامل يجعل إدخال التاء أرجح من حذف التاء، يجعل إلحاق التاء بالعامل أرجح. قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، الموعظة مؤنث مجازي، الموعظة مؤنث مجازي حصل على التأنيث بواسطة التاء من تاء التأنيث، اكتسب التأنيث من التاء. فأقول جاءتكم، جاءت جئنا بتاء التأنيث، جاءتكم أدخلنا على جاء تاء التأنيث وقلنا جاءتكم، كم هذا مفعول به، والتاء في جاءت تاء التأنيث. وفي آية أخرى قال تعالى قد جاءكم بينة، بينة مؤنث مجازي لكنه لم يدخل التاء على جاء، فقال جاءكم ما قال جاءتكم، ولو قال جاءتكم لكان ماذا صحيح، لأنه يجوز الوجهان. هذه المسألة، المسألة الثانية أن يكون الفاعل المؤنث اسما ظاهرا كما تقدم يعني لا يكون ضمير، وأن يكون حقيقي التأنيث يعني أن يكون مؤنث حقيقي. ما هو المؤنث الحقيقي؟ وهو الذي له فرج، الذي له فرج يعني الأنثى، وهو يعني ويكون أيضا ويكون منفصل من العامل يعني، وأن يفصل هذا الفاعل عن العامل، لكن بشرط أن لا يكون الفاصل إلا، لأنه سيأتي إن شاء الله إذا كان الفاصل إلا فإنه ماذا؟ فإنه له حكم آخر، له حكم آخر يأتي في الأحكام القادمة غير الجائزة. ما يقول وهو منفصل من العامل بغير إلا، يعني ما قام إلا هندون، ما قامت إلا هندون، هنا الذي فصل ما هو؟ الذي فصل إلا، نحن نقول لا لا هذه المسألة ليست مقصودة، نحن نريد أن يكون الفاصل غير إلا، واضح؟ نعم. يقول وذلك يعني أن يكون الفاصل غير إلا، حضرت القاضية امرأة، فالفاعل هو امرأة والفعل حضر والفاصل القاضي المفعول به، وادخلنا على الفعل تاء التأنيث، قلنا حضرت، حضرت هاي تاء التأنيث، ويجوز أن تقول حضر القاضية امرأة فلا تدخل على حضرة تاء التأنيث، والأول أفصح، والأول أفصح لأنه صحيح وجد فاصل بين الفعل وبين الفاعل، إلا أن الفاعل مؤنث حقيقي به قوة، لهذا الأول أفصح. المسألة الثالثة أن يكون العامل نعم أو بئس، أن يكون العامل في الفاعل المؤنث الحقيقي نعمة أو بئس، نحو نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند. تقول نعمة المرأة، المرأة هي الفاعل، ونعمة المرأة أيضا المرأة فاعل مؤنث حقيقي ولم ينفصل، فتستطيع أن تقول نعمة فتأتي بتاء التأنيث، وتستطيع أن تقول نعمة فتجردها وتنزعها من تاء التأنيث. الرابعة أن يكون الفاعل يعني فاعل جمع، جمع تكسير، جمع مؤنث تكسير وجمع مذكر تكسير، نحو جاء الزيود، الزيود جمع مذكر تكسير، وتقول جاءت الزيود، جاء الأولاد، جاءت الأولاد، وجاءت الهنود، الهنود مو جمع هندي وإنما جمع هند، الهنود جمع هند، جمع مؤنث تكسير، وجاءت الهنود وجاء الهنود. فمن أنث يعني فمن قال جاءت الزيود جاءت الهنود، فلا بد أن يقدر ماذا؟ يقدر الفاعل محذوف ويجعله هكذا، جاءت جماعة الهنود، جاءت جماعة الزيود، واضح؟ أما الذي قال جاء الهنود جاء الزيود فعليه أن يقدر، يقدر لا يتلفظ وإنما يقدر بالتقدير في النية، ينوي أن الفاعل هو جمع، جاء الزيود جاء الهنود معناها جاء جمع الزيود جاء جمع الهنود، واضح؟ فإذا أدخلت التاء فتنوي أن الفاعل جماعة، يعني تقصد بالهنود جماعة الهنود، واضح؟ وإذا وكذلك تقصد بالزيود وتقصد بالأولاد جماعة الأولاد، تقصد بالنساء جماعة النساء، إذا قلت جاءت، جاءت الأولاد عن جاءت جماعة الأولاد، تقصد بالأولاد جماعة الأولاد. أما إذا قلت جاء الأولاد فتقصد بالأولاد جمع الأولاد، جاء الأولاد عن جاء جمع الأولاد، واضح؟ يعني لا أنك تأتي بكلمة جمع وتخليها فاعل، أو تأتي بكلمة جماعة وتضعها فاعل، وإنما تقصد بالأولاد، إذا قلت جاءت تقصد بالأولاد جماعة الأولاد، جاءت جماعة الأولاد، وإذا قلت جاء الأولاد تقصد بالأولاد جمع الأولاد، جاء جمع الأولاد. نعم. يقول فمن أنث يعني من قال جاءت، من أنث يعني من أدخل التاء على الفعل، فعلى فعلى معنى الجماعة، فعلى قصد معنى الجماعة، يعني فعلى قصد أنه يقصد بالهنود وبالزيود وبالأولاد جماعة الأولاد، جماعة الهنود، جماعة الزيود، فعلى معنى الجماعة، فإنه قصد أو فإنه جعل الفاعل مقصود به الجماعة، جماعة الهنود. ومن ذكر أو من ذكر ومن ذكر يعني ومن لم يؤنث لم يدخل التاء على الفعل وإنما قال جاء الهنود جاء الزيود جاء الأولاد، فعلى معنى الجامع، فقصد بالأولاد جمع الأولاد، قصد بالهنود جمع الهنود، فقال جاء الهنود. ويستثنى من ذلك يعني من هذه المسألة الرابعة، من إذا كان الفاعل جمع يستثنى جمع التصحيح، يعني جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، الصحيح عن السالم، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما. فإذا قل المسلمون، نقول المسلمون ما هو مفرده؟ مسلم، مسلم إذا دخل عليه الفعل تلحق الفعل تاء التأنيث أو لا تلحقه؟ جاء المسلم لا تلحقه، فإذا المسلمون لا تلحقه التاء. المؤمنات أو المسلمات جمع مؤنث سالم، مفردها تلحقه التاء أو لا تلحقه؟ تلحق عامل التاء أو لا؟ نعم وجوبا، جاءت المسلمة، إذن جاءت المسلمات وجوبا تدخل التاء. فإنه يحكم لهما، يعني لهما يعني لجمع المؤنث السالم ولجمع المذكر السالم بحكم مفرديهما. فتقول جاءت الهدات بالتاء فقط، يعني لا يجوز أن تقول جاء الهدات بالتاء لا غير، كما تفعلت جاءت هندون لا يجوز أن تقول جاء هندون، واضح؟ وقام الزيدون بترك التاء لا غير، بترك التاء فقط، كما تفعل في قام في المفرد وهو زيد عندما تقول قام زيدون. أما الآن سنتحدث عن الواجب، وجوب إدخال التاء على الفعل، يجب إدخال التاء على الفعل في مسألتين فقط. المسألة الأولى إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي ولم يفصل من العامل، ولم يفصل عن العامل، جاءت هند، جاءت امرأة، وقالت امرأة عمران، فهنا يجب إدخال التاء على ماذا؟ على الفعل أو قل على العامل، لأن الفاعل مؤنث حقيقي ولم ينفصل عن ماذا؟ ولم ينفصل عن العامل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يكون الفاعل، أن يكون الفاعل مؤنث، سواء كان مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي، ولكنه ضمير. أن يكون الفاعل مؤنث ولكنه ضمير متصل، يعني لا يكون اسم ظاهر، يعني ما يكون ضمير متصل، سواء كان هذا مؤنث، سواء كان هذا الضمير المستفيد الذي أصبح فاعل يعود على مؤنث حقيقي أو يعود على مؤنث مجازي، لا يهمنا ذلك. المهم أن إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يعود على مؤنث، سواء كان مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي، المهم يعود على مؤنث. يشترط فيه أن يكون ضمير، أن يكون الفاعل ضمير متصل وأن يعود على مؤنث، ولا يهمنا المؤنث الذي يعود عليه الضمير حقيقي أو مجازي. فهنا يقولون يجب إدخال وإلحاق تاء. فتقول الشمس طلعت، الشمس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة، طلع فعل ماضي مبني على الفتح، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ التاء فاعل، التاء حرف، التاء حرف، والحرف لا يكون فاعل، الفاعل ضمير مستتر متصل. هي الشمس طالعة، طالعة هي هي هي هي الفاعل ضمير متصل. هذا الضمير المتصل يقول إذا كان الفاعل ضمير متصل يعود على من؟ يعود على الشمس. فهنا يجب الحاق التاء، يجب أن ندخل التاء على طلعت، فنقول الشمس طلعت، واضح؟ آه. فطلعت هي، الشمس طلعت هي، فإذا الفاعل ضمير متصل وهو لفظ هي، هذا راجع إلى من؟ راجع إلى الشمس، الشمس مؤنث مجازي، هذا لا يهم. قل المرأة أقبلت، أقبلت هي، فهنا هي رجعت على المرأة، المرأة مؤنث حقيقي، واضح؟ المهم أن يكون الفاعل ضمير متصل يعود على مؤنث، سواء كان مؤنث حقيقي أو مجازي. الشمس مؤنث مجازي، الشمس طلعت، المرأة مؤنث حقيقي، المرأة أقبلت. فإذا إذا كان الفاعل ضمير متصل يعود على مؤنث فإنه يجب إدخال التاء على الفعل. الشمس طلعت، تقول طلعت، ولا يجوز أن تقول الشمس طلعت، واضح؟ المرأة أقبلت، ولا يجوز أن تقول المرأة أقبلت. هذا المسألة الثانية. والواجب مطبق فيما عدا ذلك، فيما عدا المسائل الأربع. والواجب ما هو الواجب؟ الواجب يعني وجوب إدخال التاء وإلحاق التاء على العامل. متى؟ في أي موضع؟ فيما عدا ذلك، يعني في غير تلك المسائل الأربع وهو يعني والواجب مسألتان تحتاهما المؤنث الحقيقي التأنيث، أن يكون الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث مؤنث حقيقي، بشرط بشرط بشرط لا يكون مفصولا، وإلا حضر القاضي امرأة مؤنث حقيقي لكنه أصبح منفصلا، فلهذا جاء جائزا الحاق التاء جائزا، تقول حضر القاضي وتقول حضر القاضي الذي الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا واحد، وأيضا ولا واقعا بعد نعمة أو ضيفة، لأنه قلنا هناك نعمة المرأة فاطمة وبئستها ونعمة المرأة فاطمة نعمة يقول نعم أن يكون الفاعل مؤنث حقيقي بشرط أن لا يكون منفصلا عن العامل، لا يكون مفصولا عن عامله، ولا يكون واقعا بعد نعمة أو بئس، يعني ولا يكون عامله نعمة أو بئس. والواجب فيما عدا ذلك فيما عدا تلك المسائل الأربع، وهو مسألتان أحداهما المؤنث الحقيقي للتأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئس، نحو إذ قالت امرأة عمران، قالت امرأة امرأة مؤنث حقيقي جاءت بعد قالت لم نفصل عن قالت، ولم يكن العامل وهو قالت لم يكن معناه بس، فلهذا قلنا قالت يجب إدخال التاء. الثانية أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، المفروض يكمل ضميرا متصلا عائدا على مؤنث، ضميرا متصلا راجعا على مؤنث، سواء كان راجعا على مؤنث حقيقي التأنيث أو على مؤنث مجازي التأنيث، كقولك الشمس طلعت المرأة أقبلت، أين الفاعل؟ الشمس طلعت هي، هي ضمير متصل يعود على الشمس، فيجب الحاق التاء في طلعت. نعم، يأتي إلى بعض المسائل. إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث لكنه فصل عن الجاء بواسطة إلا، مثل ما قام إلا هند، ما قام إلا هند، يقول هنا يقول هنا حسب القاعدة أن هذه المسألة المفروض أن ماذا؟ مفروض أن تدخل في المسألة الثانية في المسألة الأربع، يعني أن يجوز الرجال، يقول ما قام إلا هند وما قامت إلا هند، المفروض يجوز الرجال، يقول لكنهم أوجبوا هنا ترك التاء، يقولون ما قام إلا هند، ولا يجوز أن تقول ما قامت إلا هند. لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ ولماذا لا يجوز أن تقول ما قامت إلا هند؟ لماذا؟ يقول لأن الفاعل الفاعل فاعل قام ليس هو هند، وإنما الفاعل محدود، الفاعل هكذا ما قام أحد إلا هند، فأحد هذا مذكر واضح، وإذا كان مذكر الفاعل المذكر لا تدخل على عامله تاء التأنيث، نطبق. وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند، يعني إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي وانفصل عن العامل بإلا، يعني كان الفاصل إلا، الظاهر أن يجوز الوجهان، أن يجوز الوجهان، أن تقول ما قام إلا هند ويجوز أن تقول ما قامت إلا هند، وكذلك يترجح التأنيث كما رجحنا هناك حضر القاضي امرأته، رجحنا حضرة القاضي امرأته، ويترجح التأنيث كما في قولك حضر القاضي امرأته، ولكنهم أي ولكن العرب أوجبوا فيه، يعني في هذا المثال، يعني إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي وانفصل عن العامل بواسطة إلا الاستثنائية، ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء، ترك التاء ماذا؟ في النثر، يعني في الكلام النثري، لأن ما بعد إلا يعني لأن هين ليس الفاعل في الحقيقة، ليست هي الفاعل حقيقة، وإنما هي بدل، وإنما هو بدل من الفاعل، بدل من فاعل مقدر. وين هذا الفاعل؟ قبل إلا، ما قام إلا هند، هند ليس فاعل، وإنما الفاعل موجود ومحذوف قبل إلا، يعني ما قام أحد إلا هند، فهند يكون بدل من أحد، وإنما هو يعني هند بدل من فاعل مقدر قبل إلا، يعني بدل من أحد الذي هو الفاعل الحقيقي الذي نويناه قبل إلا، وذلك المقدر هو المستثنى منه يعني لفظ أحد، وهو مذكر أحد، لفظ أحد لفظ مذكر، ما قام أحد إلا هند، فلذلك ذكر العامل، يعني فلذلك قلنا قام ولم نقل قامت، نعم، والتقدير ما قام أحد إلا هند، واضح. يقول وهذا أحد المواطن، يقول كأنما الآن يأتي ويسقط بنقطة جديدة، يقول ما هي المواطن وما هي المواضع التي يكثر فيها أو قد يضطرد فيها حذف الفاعل، أو قد متى يحذف الفاعل اضطرادا، متى يحذف الفاعل كثيرا، متى؟ يقول في أربعة مواضع أو في أربعة مواطن. الموطن الأول هذا الموطن للتقدم، أن يكون الفاعل أن يكون الفاعل مقدر عام، و أو قلت الاستثناء المفرغ، الاستثناء المفرغ، ما قام إلا هند، ما قام إلا هند، هنا حدث الفاعل ما قام أحد إلا هند، هذا الموطن الأول. الموطن الثاني فاعل المصدر، إذا كان العامل هو المصدر، قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أو إطعام أو إطعامه يتيما أو إطعامه يتيما، أين الفاعل؟ الها، أو إطعامه يتيما، فالفاعل هو الها وقعت مضاف إليه وحذفت، أو إطعامه يتيما من باب إضافة المصدر وهو إطعام إلى الفاعل وهو الها، إطعامه يتيما، فيتيما مفعول به. والموضع الثالث في باب نائب الفاعل، فتح الباب، فتح الباب، أين الفاعل؟ أقول لك الفاعل يا أخي محذوف، هذا الموضع الثالث الذي يحذف فيه الفاعل. والموضع الرابع هو فاعل أفعل التعجب، فاعل أفعل التعجب إذا وجد في سابق الكلام، إذا وجد فيما تقدم من الكلام شيء يدل على الفاعل، فهنا يحذف الفاعل، كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أين الفاعل؟ أسمع بهم، أسمع هذا فعل تعجب، أفعل أعظم بهم، والباء يقولون زائدة بهم، هم هذا هو الفاعل، هم هذا هو الفاعل، لم يحدث في الفعل الأول أسمع بهم، وأبصر هنا الشاهد، وأبصر بهم فحذف الفاعل، الفاعل وهو هم بهم بهم، الباء زائدة، هم هو الفاعل، حذف الفاعل مع الباء، لماذا حذف؟ لأنه تقدم شيء يدل عليه وهو أبصر، أقول وهو أسمع بهم، أبصر بهم فاعل أبصر حذف، لأنه تقدم فاعل أسمع ودل عليه، هذه المسائل أربع نطبقها بسرعة. يقول وهذا يعني حذف الفاعل بماذا؟ إذا كان في الاستثناء المفرغ ما قام أحد إلا هن، أحد المواطن الأربعة التي يفترض أن يكثر فيها حذف الفاعل. والموسم الثاني فاعل المصدر، إذا كان المصدر هو العامل فاعله يحذف كثيرا، كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، تقديره أو إطعامه، إطعامه واضح. فالإطعام مصدر أضفنا إلى الها، الها ماذا؟ هي الفاعل وحذفت. أو إطعامه يتيما، يتيما مفعول به. يقول من بعد إضافة المصدر إلى الفاعل. الموطن الثالث الذي يحدث فيه الفاعل في باب النيابة، يعني النائب عن الفاعل، نحو قوله تعالى وقضي الأمر، أصله والله أعلم، أصله وقضى الله الأمر، حذف الفاعل لتعينه لأنه متعين. الموطن الرابع فاعل أفعل، لأنه صيغة التعجب له صيغتان، فعل التعجب له صيغتان، ما أجمل السماء ما أفعله، والصيغة الثانية أجمل بالسماء أفعل به. فنقصد الصيغة الثانية فاعل أفعل، فاعل الصيغة الثانية أفعل في التعجب، إذا دل على الفاعل فاعل مقدم مثله، فاعل مثله تقدم عليه، كقوله تعالى أسمع، هذه صيغة التعجب، أسمع أفعل بهم، هذا هو الفاعل، هم هو الفاعل والباء زائدة. وأبصر يعني وأبصر بهم، فبهم حذف الفاعل، فاعل أبصر حذف، أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني يعني من أفعل الثاني وهو أبصر لدلالة الأول عليه، يعني لدلالة أسمع بهم عليه، لدلالة بهم في أسمع بهم عليه، وهو في موضع رفع، يعني بهم أسمع بهم وأبصر بهم في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور، عند جمهور النحاس. نرجع يا أخي ونطبق الأصل بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، صاد باب، الفاعل مرفوع، الفاعل ما هو حكمه؟ مرفوع لأنه عنده، كقام زيد ومات عمرو، لماذا مثل بهذه المثالين؟ لأن قام زيد يدل على أن القيام وقع من زيد، ومات عمرو يدل على أن الموت الموت قام بعمرو، تلبس بعمرو ولم يقع من عمرو، واضح. وجاء بهذا المثالين حتى يعلمنا بأن الفاعل ليس دائما هو الذي يوقع الفاعل ولا يتأخر. الآن يشرع في الأحكام الثلاثة، هذا شروع في أحكام الفاعل الثلاثة. الحكم الأول ولا يتأخر عامله عنه، لا يجوز أن يتأخر عامل الفعل عامل الفاعل عن الفاعل، يعني لا يجوز أن يتقدم الفاعل على عامله، هذا عند البصريين طبعا، أما الكوفيون فكأنهم يجوزون. الحكم الثاني ولا تلحقوا، يعني ولا تلحقوا الفعل أو العامل علامة تثنية ولا جمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمع، بل يقال قام رجلان وقام رجال وقام نساء أو قامت نساء، كما يقال قام رجل، واضح، هذه اللغة المشهورة. وشد يعني وجاء شادا، وشد يعني وجاء شاذا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، يعني وجاء شاذا أن الفاعل جمع وهو ملائكة، ولحقت أو لحق بالفعل يتعاقب، لحق به علامة الجمع وهو الواو، واضح، فقال يتعاقبون. والأصح أن يقول يتعاقب فيكم ملائكة. هذا إذا كان العامل فعل يتعاقب. وكذلك إذا كان العامل واضح أو مخرجي أو مخرجية هم أيضا أو مخرجي أو مخرجية هم أيضا كذلك. فهنا أو مخرجية أصلا أو مخرجوية هم. فهنا هم هو الفاعل ومخرجوية أضفنا أو ألحقنا بها الواو وتلحقه يعني وتلحق هذا الحكم الثالث وتلحق العاملة علامة تأنيث إن كان الفاعل مؤنث كقامة هند يعني وتلحق لاحظ العاملة علامة تأنيث وجوبا وجوبا هنا وجوبا إن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا كقامة هند. إذا كان المؤنث حقيقيا وكان اسما ظاهرا كقامة هند أو كان الفاعل ضميرا متصلا نعم أصلا هنا وتلحقه علامة التأنيث هذا حكم عام حكم عام وتلحقه يعني وتلحق العامل هذا الحكم الثالث علامة التأنيث بدون أن نقول واجب وجوبا أو جوازا وتلحق العامل علامة التأنيث إن كان مؤنثا كقامة هذا الحاق واجب طلعت الشمس هذا جائز وسيأتي التفصيل ثم نفصل نقول ويجوز الوجهان يعني ويجوز الحاق تاع التأنيث بالعامل ويجوز عدم الإلحاق يعني يجوز الوجهان في أربعة مواضع. الموضع الأول في الفاعل مجازي التأنيث إذا كان اسما ظاهرا في مجازي التأنيث الظاهر نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم هذا واضح قد جاءتكم موعظة فموعظة هنا مؤنث مجازي اكتفت التأنيث باللفظ بالتاء بتاء التأنيث المتحركة موعظة وجاز أن نقول جاءت بتاء التأنيث الساكنة ويجوز أن نقول جاءتكم لو لم تكن آية لقلنا جاءكم موعظة من ربكم كما قال تعالى قد جاءكم بينة جاءكم فلم يلحق تاء التأنيث بالعامل بل جرد الفعل من التاء. والمسألة الثانية وفي الحقيقي التأنيث يعني إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث وكان اسم ظاهر ولكنه منفصل وفي الحقيقي التأنيث المنفصل لكن المنفصل بغير إلا المنفصل بغير إلا نحو حضرت القاضية امرأة فالفاعل هو امرأة مؤنث حقيقي واسم ظاهر لكنه انفصل بالمفعول القاضية فيجوز أن تقول حضرت القاضية امرأة ويجوز أن تقول حضر القاضية امرأة لكن الأرجح هو إلحاق التاء يعني أن تقول حضرت القاضية امرأة. المسألة الثالثة والمتصل يعني والحقيقي التأنيث الاسم الظاهر إذا كان متصلا بالعامل لكن كان العامل نعمة أو بئس والحقيقي التأنيث المتصل بعامله في باب نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند. المسألة الرابعة وفي الجمع يعني وفي جمع المؤنث التكسير وفي جمع المذكر التكسير نحو قالت الأعراب قالت الأعراب مثل نحن قالت جاء الأولاد وجاءت الأولاد جاء النساء وجاءت النساء ولا تنسى إذا قلت جاء الأولاد أن تقصد بالأولاد جمع الأولاد جاء جمع الأولاد وإذا قلت جاءت الأولاد أن تقصد بالأولاد جماعة الأولاد جاءت جماعة الأولاد قصدا لا لفظا. نعم يقول إلا جمع التصحيح فنستثنيهما من الجمع يعني جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم فيعاملان فكمفرديهما يعني فيعاملان معاملة مفرديهما. المسلمون يعامل معاملة المسلم والمسلم لا يجوز الحاق التابع عامله، فلا يجوز أن تقول جاء المسلم، وكذلك لا يجوز أن تقول جاء المسلمون، بل يجب أن تقول جاء المسلمون. والمسلمات يجب الحاق التاء بعامل مفرده فتقول جاءت المسلمة، إذن يجب الحاق التاء به فتقول جاءت المسلمات، نحو قام الزيدون وقامت الهندات. وإنما امتنعات النثر ما قامت إلا هند النثر. أما في الشعر يجوز، في الشعر يجوز أن تقول ما قامت إلا هند في الشعر، وإنما امتنعت النثر فقط ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف، الفاعل هو أحد وهند هو بدل. كحده في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. هذا المورد الأول ما قامت، ما قام إلا هند. المورد الثاني أو إطعام في يوم ذي مسغبة خلف الفاعل، أو إطعامه خلف الفاعل يتيما. الموضع الثالث الذي يحدث الفاعل كثيرا ويضطرب في أحد الفاعل، وقضي الأمر، قضي الأمر في باب النائب الفاعل. والموضع الرابع فاعل أفعل التعجب الصيغة الثانية، أفعل إلى وجده فاعل متقدم يدل عليه، وأسمع بهم وأبصر، أي أسمع بهم وأبصر بهم، فبهم وهو الفاعل الذي دخلت عليه الباء الزائدة حدث لتقدم ما يدل عليه. ويمتنع حذف الفاعل في غيره، يعني في غير هذه المسائل الأربعة. استغفر الله ولكم والحمد لله.